غلظهم. أربعة علامات، أربعة علامات. طيب أولا نبدأ باللون. قلت يا عبد الله ايش السحابه؟ اي اخف يكون احمر. نعم أخف والحيض؟ الحيض يكون اسود. طيب طيب يلا محمد الرائحه هيهم. نعم والاستحاضه؟ الاستحاضه الرائحه تبقى ها تباقي الدم يعني غير منتنه. غير طيب في الثخون يا عبد الرحمن في الغلط والرقة في دم الحيض غليظ ودم المستحاضة عادي. الاستحاضة عادي يعني غير غليظ. طيب في التجمد ما حضرت دم الحيض يعني يتجمد دم الحيض ودم المستحاضة الاستحاضة يتجمد والحيض لا يتجمد. هل هناك علة طبية في ذلك؟ لأن دم الحيض تجمد في الرحم. نعم فلا يعود مرة مرة ثانية هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطب. طيب إذا وجدت التمييز التمييز حيض. طيب وما سواه التمييز يعني عند مثلا خمسة أيام ستة دمها أسود والباقي أحمر ما زاد على التمييز فهو استحاضة. يلا ناصر ها؟ يقولون لا يتجمد يقولون لا تجمد تحولت من جامد الى سائل ممكن تتحول من سائل الى انت اكد لي هذا علشان لان هذا مكتوبه قراتها انا في كتاب الواحد قال محمد بن علي البار معروف البار اي المهم معروف فانت عاد تاكد وشوف. نعم يا ناصر إذا لم يكن لها تمييز بأن كان دمها كله أسود أو كله أحمر أو كله غليظ أو كله رقيق أو ما أشبه ذلك فماذا تصنع؟ تصنع ترجع إلى غالب عادة النساء. كم؟ سبعة أو ستة أيام. ها؟ سبعة أيام أو ستة. ستة أيام أو سبعة. طيب ولا علي من أي يوم تبدأ؟ إذا قلنا اجلسي عادة غالب النساء ست أيام أو سبعة فمن أول من أول شيء من أول الشهر من نصف الشهر من آخر الشهر من أول ما أصابها الدم. طيب ها إلا بنشرحناه هي غير وقفنا عند الشهر الثاني. طيب مخر إذا نبدأ أنت عندك علمها من أول يوم ابتدأ الحيض. طيب تجعل من أول يوم ابتدأ الحيض فإن لم تعرفه نسيت فمن أول كل شهر هلالي فإني ذكرت لكم لكن لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر. قعدت المرأة مبتدأة غالب الحيض من كل شهر وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي في علم الله ستة أيام ستا أو سبعا. هذا هو الدليل. ولأنه هذا التعليل إذا تعذر علم الشيء بعينه رجعنا إلى بني جنسه فهذه المرأة تعذر علم حيضها بعينها فنرجع